الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب ومن قبله بأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالصلاة حول الكعبة. بعد أن أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب ومن قبله بأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالصلاة حول الكعبة ويعلن على قريش ما ينزله الله عليه من القرآن الكريم، يحيط به أبو بكر وعمر وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم. وقد كانت أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها على المشركين وفيها سجدة هي سورة النجم، والنجم إذا هوى، وإن كان قوله تعالى فيها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لم ينزل إلا بعد الإسراء والمعراج. وقد جلس المشركون والمؤمنون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة النجم، فلما انتهى من قراءتها خر ساجدا لله، فسجد من حوله من المشركين والمؤمنين غير شيخ من المشركين، أخذ كفا من حصى وسجد عليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان حاضرا هذه القصة: فلقد رأيته قتل كافرا، يعني ببدر، وهو أمية بن خلف. وكأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يشير إلى أن من سجد من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هداهم الله للإسلام بعد ذلك فأسلموا، غير هذا الشيخ الذي أبى السجود واكتفى بأخذ ملء كفه من حصى أو من تراب فسجد عليه. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سورة سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وفي لفظ للبخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ لمسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال الحافظ في فتح الباري في تفسير سورة النجم في شرح حديث ابن مسعود: ووقع في رواية زكريا عن أبي إسحاق في أول هذا الحديث أن أول سورة استعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ على الناس النجم. وله من رواية زهير بن معاوية: أول سورة قرأها على الناس النجم، انتهى. وكان سجود المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أشهر من الهجرة إلى الحبشة، ولما سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن كثير من الناس أن أهل مكة أسلموا، وطار الخبر إلى مهاجر الحبشة بأن المشركين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى مكة بيد أنهم قبل أن يدخلوا مكة علموا أن خبر إسلام المشركين ليس بصحيح، فرجع بعضهم إلى الحبشة ثانيا، ودخل بعضهم بجوار، ودخل بعضهم مستخفيا، وكان من أهم أسباب ترويج إشاعة أن المشركين أسلموا هو دخول عمر بن الخطاب في الإسلام، ثم سجود المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب سجود المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما وقع في قلوبهم من المهابة والخوف بعدما سمعوا خواتيم سورة النجم وما فيها من تهديد شديد في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى إلى آخره، وما قرعهم بها من الحجج أثناء تلاوتها عليه. أما ما زعمه بعض الإخباريين وبعض المفسرين من أن سبب سجود المشركين هو ما عرف بقصة الغرانيق، فإنه زعم فاسد كاسد عاطل باطل لم يثبت بخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنه لا يصح نقلا فإنه كذلك لا يصح عقلا، فلا يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء ثناء على آلهة المشركين بقصد أو بغير قصد، ولا يتسلط الشيطان فيتقوله في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعم هؤلاء أنه جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، مع أن ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جاء على سبيل الذم في صلب السياق وبعد ذكرها مباشرة، حيث قال ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر الآية، ثم يذكر بعد ذلك قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه أدلة قطعية في صلب السياق على كذب قصة الغرانيق، فلا يحل لمسلم أن يعتقد أن مثلها يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صانه الله من الشيطان وعصمه منه قبل البعثة وبعدها، حتى صان رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يتمثل به الشيطان في المنام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمثل الشيطان بي، وفي لفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتخيل بي، وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي، وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي، وفي لفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتكونني. قال القاضي أبو بكر بن العربي عن قصة الغرانيق ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها، وقال القاضي عياض عن حديث الغرانيق هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده، وقال من حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق الشرك عنهم في ذلك ضعيفة واهية، انتهى. ومن حاول تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم بأن المراد نسخ ما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على أصنام قريش بأنها الغرانيق العلا، فقد أبعد النجعة وأغرق في الوهم ولم يدري أن المراد بالنسخ في هذه الآية هو إزالة العراقيل والشبه التي يطرحها الشيطان في طريق دعوة المرسلين ويوسوس بها للكافرين، إذ من معاني النسخ في اللغة الإبطال والإزالة وهو المقصود في هذه الآية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.